يريدون عذوا تكونن ظهيرا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إلى ربك ولا تكونن من ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو له الخلق له الخلق وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله له الخلق وإليه ترجعون إلى مغارة

له الخلق وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وهم لا يؤمنون. إلي مرجعكم إلي مرجعك. والذين صدق الله.